أنا كنت عايش بس ليك ومش بفكر إلا فيك، ضع معاك سنين كتير عايش عشانك وناس روحي، ولا كان في بالي إنك تروحي. إنتي إيه مفيش ضمير، بعتي لي قلبي رخص وما همكيش، اللي كان حبك مخليني أعيش. ردي جاوبيني بصراحة ما تكدبيش، ده انت بس بكره.